بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، أرحب بكم في اليوم الثالث من أيام هذه الدورة المباركة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. كنا قد بدأنا قبل يومين، في اليوم الأول تطرقنا وراجعنا أصحاب الفروض وأيضا باب التعصيب، وفي اليوم الثاني راجعنا باب الحجب وباب الجد والإخوة والمشركة والأكدرية وباب الحساب وباب تصحيح المسائل. وكانت هذه الجزئين تم أخذها في زمن مضى. اليوم إن شاء الله سنبدأ بالجزء الثالث والجديد، وهو الجزء الخاص بالمناسخات، وهو جزء شيق جدا في تعلمه وتعليمه وفي حل مسائله وفي شغل أذهان الطلبة الأبناء والبنات، لأنه ينمي حقيقة العديد من مهارات التفكير لدى الأبناء والبنات. فتعلم هذا العلم قلت لكم أنه فرض كفاية، وتعلم هذه المسائل تنمي عدة مهارات لدى المتعلم. نبدأ إن شاء الله بما ذكره الناظم الإمام الرحبي في باب المناسخات. يقول رحمة الله علينا وعليه: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت استهامة فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. ركزوا معي جيد. يقول علينا رحمة الله علينا وعليه: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. خليكم معي أشرح الأبيات ثم ندخل في القواعد والمسائل. يقول: وإن يمت آخر قبل القسمة، يعني مات شخص قبل قسمة ميراثه، مات واحد من الورثة، عرفتوا؟ مات شخص وقبل قسمة الميراث مات واحد، ايش نسوي؟ قال: فصحح الحساب واعرف سهمه، يعني اعمل مسألة الميت الأول وشوف هذا كم الميت الثاني كم سهامه في المسألة الأولى. البيت الأول سهل: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى. اجعل لمن؟ ميت الثاني، كما قد بين التفصيل فيما قدم، يعني كما مر معنا في مسائل الفرائض. طيب، حد الآن البيت الثاني أيضا سهل: وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. وش اللي ليست عليها تنقسم؟ يعني سهامه لا تنقسم على مسألته، سهامه لا تنقسم على مسألة. هو كم سهامه من المسألة الأولى ما تنقسم على مسألة الجديدة، ارجع إلى الوفق، الوفق بين السهام وبين المسألة وانظر، فإن وافقت السهام فخذ هدية وفقها تماما، إذا بينهم موافق خذ الوفق واضربه أو جميعها في السابقة. الوفق حق المسألة الجديدة اضربه في السابقة في المسألة الأولى إن لم تكن بينهما موافقة، يعني قصده واضربه أي الوفق، اضرب الوفق أو جميعها يعني جميع المسألة الثانية إذا كان بينهم تباين ليس بينهم توافق. طيب أخذت الآن الوفق أو أخذت كامل المسألة الثانية وحطيته فوق المسألة الأولى، كل هذا حيبان بالمثال. وكل سهم، سهم في جميع الثانية، كل سهم من مين؟ من المسألة؟ لا، من المسألة الأولى. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها تماما، بعد ما تأخذ هذا جزء السهم تحطه فوق تضرب فيه السهام، عرفتوا؟ وأسهم الأخرى، أسهم المسألة الثانية، ففي السهام، السهام حقت الميت الثاني تضرب أو في وفقها تماما، إما تضرب في السهام كلها إذا كان بينهم تباين أو في الوفق إذا كان بينهم توافق. فهذه طريقة مناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة، يعني هذه رتبة الشخص الذي يجيد المناسخات ويعرف، هذه رتبة شامخة لا يصل لها أي أحد، وليس بالسهولة الوصول لها إلا ببذل الوقت والجهد وسهر الليالي. وكان الصحابة والسلف يعني يقضون أوقاتهم في حل مسائل الفرائض. عمر بن الخطاب يقول إذا لهوتم فالهو بيش؟ بالرمي، أيوة، وإذا كذا فبمسائل الفرائض، يعني إذا أردت أن تجعلوا الغاز أو كذا فجعلوها في مسائل الفرائض، وأحلل الغاز في مسائل الفرائض. فيقول في أعيد أشرح هذا مرة أخرى، وإن يمت آخر قبل القسمة، مات ميت من الورثة قبل القسمة، فصحح الحساب واعرف سهامه كم من المسألة الأولى، وجعها باعتباره حي في المسألة الأولى، باعتباره حي، واجعل له مسألة أخرى، الميز ذا سوي له مسألة ثانية كما قد بين التفصيل، يعني كما مر معنا سابقا. وإن تكن ليست عليها تنقسم، سهامه لا تنقسم إلى على مسألته، فارجع إلى الوفق بين السهام وبين المسألة وانظر، فإن وافقت السهام، إذا هناك توافق فخذ الوفق حق إيش؟ حق السهام، حق المسألة، حق مسألته، واضربه أي الوفق حق المسألة حقته أو جميعها، أو اضرب جميع مسألته واضربه، هذه حاجة الوفق، يعني اضرب وفق المسألة حقته أو جميعها إذا كان بينهم إيش؟ تباين، إن لم تكن بينهم موافق أي تباين. وكل سهم من المسألة الأولى يضرب، وكل سهم في جميع الثانية إذا كان بينهم تباين يضرب أو في وفقها علانية إذا كان بينهم إيش؟ توافق. وأسهم الأخرى، المسألة الثانية، ففي السهام تضرب كاملة أو في وفقها إذا كان بينهم إيش؟ توافق. فهذه طريقة مناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. نشوف التفصيلات. المناسخة في اصطلاح الفرضيين هي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر، قد يكون عدد الأموات 10 وقد يكون 20، ولم تقسم المسائل. وقلت يعني الآن يا أخوان الزمن هذا الناس بخير، ما تسأل عن الميراث وما الميراث إلا ما ندر، لكن لو يحصل شح وحاجة كل واحد حيدور على نصيب. وبالتالي قلت لكم الأولى أن لا يؤخر قسمة الميراث. وهناك من الأموال مملوكة لناس لكن لا يعرفون الأموات، من أجدادهم ستجد مسائل من عهد الدولة العثمانية، بعض المسائل خصوصا في الحرم وأوقاف الحرم والمحيطة بالحرم، وكان زمان يعني في الصكوك يضعونها عند الأغوات، ومرت معنا مسائل فيها 10 أموات فيها 15 ميت. متى جو سألوا جعلها مشروع وطلبوا قالوا يلا جيبوا ما عندكم من إثباتات. فتجد بعض الورثة في السعودية وبعضهم خارج السعودية وهكذا. بالتالي يعني إذا لم يقسم الميراث تحصل هناك إيش؟ إشكالات. فالمناسقة هو أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت ورثته واحد أو آخر. طيب جيد، أحوال المناسقات، للمناسقات أيها الأخوة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وهذه أسهل حال، أن يكون ورثة الميت الأخير هم ورثة الميت الأول فمن بعده، ولا يختلف قدر استحقاقهم من الميتين كلهم. ورثة الميت الأخير هم ورثة الميت الأول فمن بعده من الأموات، ولا يختلف قدر استحقاقهم، يعني ما يختلف في كل مرة. عطني مثال، أو لسه قبل المثال هو يقول لك الحالات ثم يرجع للأمثلة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كل واحد من الأموات له ورثة خاصين ولهم علاقة بالثانيين. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولكن اختلف الإرث. لاحظ هذه عكس الحالة الأولى، اختلف الإرث من الميتين أو ورث معهم غيرهم جو ناس آخرين، أو كان من الأموات من ليس من ورثة الميت الأول. وهذه الحالة الثالثة يا أخوان هي الحالة العامة، تقدر تطبق عليها كل المناسخات. الحالة الثالثة ذي هو اللي تكلم عنها في الإمام الرحبي وقال وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وأعرف سهمه. أعيد مرة أخرى، الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الأخير هم ورثة الميت الأول فمن بعده ولا يختلف قدر استحقاقهم من كل الميتين. الحالة الثانية كل ميت ورث خاصي. الحالة الثالثة ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ولكن اختلف الإرث، أو جاء ورثة آخرين معهم. طيب جيد، الحالة الأولى من المناسخات، طريقة العمل الحسابي لهذه الحالة وهذه أسهل حالة. قال نفرض من مات بعد الميت الأول كأنه غير موجود أصلا، كأنه ما هو فيه، ونقسم على البقين بس، ونقسم مسألة الميت الأول على من بقي من الورثة كأنه مات عنهم فقط، وتسمى هذه الحالة الاختصار قبل العمل أو اختصار المسائل. ما يتضح المقال إلا بالمثال. مثال، هلك هالك عن 10 أبناء، شخص مات وترك 10 أبناء، وقبل قسمة التركة مات الأبناء واحدا تلو الآخر، أي كل واحد بعد الثاني، ولم يبقى إلا 3. أسألكم، الأبناء ذول متزوجين ولا لا؟ غير متزوجين. طيب، فنعتبر من مات من الأبناء كأنه غير موجود، هم كانوا كم؟ 10، حيصيرون كم؟ كأنه مات وترك 3، والسبعة ذولي كأنهم غير موجودين، فتصبح مسألة الأب من 3 لكل ابن سهم واحد فقط. ليش؟ لأنه خليكم معي، لو حسبناها المسألة الأولى من 10 كل واحد له سهم، تمام؟ الميت الأول لو مات الميت الأول حيروح المال لمن؟ لإخوانه، صح؟ حيرجع لهم، والثاني حيروح لإخوانه، والثالث حيروح لإخوانه، إذن المال راجع لهم نفسه، وبالتالي يعتبر ذلك كأنهم غير موجودين. وبالتالي المسألة مثال ثاني، يعطيك مثال ثاني، هلك هالك عن 7 إخوة لأم هم بنو عم، هم إخوة لأم وفي نفس الوقت هم بنو عم، إيش يرثون؟ الثلث ويرثون الباقي تعصيبا، يرثون الثلث فرضا ويرثون الباقي تعصيبا. وقبل قسمة كانوا كم هم؟ سبعة. قبل قسمة التركة مات الإخوة لأم واحدا تلو الآخر، ولم يبقى إلا أربعة. إذن تعتبر مسألتهم من كم؟ من أربعة. فنعتبر من مات كأنه غير موجود فتصبح مسألتهم بعد الاختصار من أربعة، لكل واحد سهم فقط. ليه؟ لأنه ما يرثون، هذا حيرجع لإخوانهم. وبالتالي إحنا بدل ما نقول من سبعة ونضع ميت خلاص نلغيهم ونعتبر المسألة من أربعة، بس بشرط، الشرط لا تنسى، أن يكون من مات هم بقية الورثة ولا يدخل ورثة ثانين. لو واحد منهم تزوج انتهت، دخلوا ورثة آخرين جاءت الحالة الثالثة. واضح الحالة الأولى يا أخوان؟ الحالة الأولى واضحة؟ واضح، يعتبرهم أنهم غير موجودين. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ما الميت الأول له ورثة، الثاني له ورثة خاصين غير، لو متزوج له أبناء مثلا، الثالث له أبناء، الرابع له أبناء، كل واحد له ورثة خاصين. واضحة؟ عكس الأولى، الأولى كانوا غير متزوجين وبالتالي ليس لهم إلا أخوانهم، هنا لا، كل واحد له ورث. وأن يكون من مات بعد الميت كلهم من ورثته، كلهم من الورثة. وألا يرث الأموات بعد الميت الأول من بعضهم البعض، لو ورثوا من بعضهم البعض ما حصلت الحالة الثانية. طيب طريقة العمل الحسابي لهذه الحالة، ترى شوفوا الحالة الأولى والثانية عبارة عن اختصار فقط، يريد أن يبين لك أنك تختصر مسائل الفراغ بدل ما تطول المسألة وتعمل صفحتين ثلاث، تختصرها فقط، ولا ممكن تطبق عليها الحالة الثالثة كلها، بس هتتعب نفسك في شيء إيش يعني ما في داعي له. والناظم يقول وإن تكن من أصل لا تصح وترك تطويل الحساب ربح. طيب قال نعمل مسألة للميت الأول، الميت الأول سوي له مسألة ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح، هذا كلام سهل. ثم نعمل مسألة أخرى لكل ميت، كل ميت نسوي له مسألة، مسألة مسألة ورا بعض. طيب هذه سهلة برضه. ثم ننظر بين سهام كل ميت من المسألة الأولى وبين مسألته، فلا تخلو من ثلاث حالات. ننظر بين سهامه وبين مسألته لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تنقسم سهامه على مسألته، السهام حقته تنقسم على المسألة حقة الميت، فتصح مسألة الميت الثاني مما صحت منه مسألة الميت الأول، في بينهم يعني إيش؟ توافق. أن تباين سهام مسألة، ليس بينهم اختصار، فنحتفظ بكامل المسألة حقة الميت الثاني. أن توافق سهامه مسألته فنحتفظ بإيش؟ بوفق المسألة. في الأولى بينهم تماثل، في الثانية تباين، في الثالثة توافق. ثم ننظر بين المحفوظات الأربع اللي حفظناها حقت كل ميت بالنسب الأربع السابقة، وما حصل بعد النظر فهو جزء السهم، نضعه فوق مسألة الميت الأول، وناتج الضرب هو الجامعة للمسائل كلها. ننظر بين هذه المحفوظات ونشوف إيش الجامعة حقتهم، نحطها فوق المسألة الأولى وكأنها جزء السهم، الناتج هو الجامعة. طيب جيد، نضرب سهام كل وارث من مسألة الميت الأول في جزء السهم ذا اللي أخذناه، فإن كان الوارث حيا أخذه كاملا من الجامعة. قد يكون بعض الأموات الأولين حي ما مات، وإن كان ميتا نقسمه على مسألته، وما حصل من القسمة فهو جزء السهم يوضع فوق المسألة حقته، ونضرب فيه سهام الورثة حقين، وتسمى هذه الحالة باختصار الجوامع أو الاختصار في العمل. هتقول لي تدوختنا، أقول لك بالمثال يتضح المقال. طيب شوف المثال: هلك هالك عن 4 أبناء، وقبل قسمة التركة مات الابن الأول عن 2. إذن الابن الأول له ورثة خاصين 2، والثاني عن 3 أبناء، والثالث عن 4 أبناء. لاحظوا معي، كل واحد منهم متزوج، معناته له أبناء، وبالتالي ليست هي الحالة الأولى، وكل ميت له ورث خاصين. طيب تعال شوف الحل. الأول ترك كم ابن؟ 4. الأول الميت الأساسي الأب يعني ترك 4 أبناء. 4 أبناء مسألتهم من كم؟ من 4، كل واحد له 1. هذه سهلة ولا صعبة؟ سهلة دي. مات الميت الأول عن 4 أبناء، مسألتهم من 4، كل واحد له 1. طيب جيد، توفي الابن الأول واشترك 2. لاحظوا وين تحط الابن، تحط ابن تحت التاء، تاء يعني توفي، تاء يعني توفي، وهنا ترك 2، مسألتهم من كم؟ من 2، كل واحد له 1. بعدين توفي الابن الثاني، لاحظ كل واحد له مسألة. في الحالة الثالثة لا، نوقف هنا ونعمل جامعة، هنا ما نوقف على طول. توفي الابن ترك كم؟ 3. ستكتب تحت ابن وابن وابن، مسألته من 3، كل واحد له 1. هذه لحد الآن في صعوبة؟ لا. الابن الأول ترك 2 من 2، الابن الثاني ترك 3 من 3، الابن الثالث توفي، ولاحظ التسلسل كيف، ترك 4 أبناء، المسألة من كم؟ من 4، 1 1 1. إلى الآن ماشين كويس. طيب ما لهم أم، ما لهم أم بس أبناء، لو لهم أم ما صارت الحالة الثانية. أي لاحظوا معي الآن، كم ابن عندنا توفوا؟ كم ابن؟ 3، في واحد لسه حي، تمام. ننظر بين، تعال المسألة الأولى، الابن الأول كم نصيبه؟ 1. كم نصيبه؟ 1. مسألته من كم؟ من 2. هل في توافق بين الواحد والاثنين؟ لا، في إيش؟ تباين. إذا نحتفظ بإيش؟ بكامل المسألة اللي هو كم؟ 2. إذا المحفوظ الأول عندنا كم؟ 2. طيب تعال الابن الثاني، مسألته من كم؟ نصيب سهامه كم؟ 1. ومسألته من كم؟ هل في اختصار بين الواحد والثلاثة؟ ها؟ لا، تباين، نحتفظ بإيش؟ بالثلاث. إذا المحفوظ الأول عندنا كم؟ 2. المحفوظ الثاني كم؟ 3. تعال للميت الثالث، سهامه كم؟ 1. مسألته من كم؟ من 4. هل في توافق بين الواحد والأربعة؟ هل في اختصار بالعربي بين الواحد والأربعة؟ الجواب لا. إذن تحتفظ بكم؟ 4. إيش هي المحفوظات اللي عندك الآن؟ 2 3 4، 2 و3 و4. ما هو المضاعف حق 2 و3 و4؟ المضاعف المشترك الأصغر يسمونه في الرياضيات الآن، 12. تأخذ، تقدر تأخذ 2، كل 2 سوا أهو، 2 و3 بينهم تباين، صح؟ 2 في 3 بكم؟ 6. الآن خذ 6 و4 بينهم توافق، اختصر على 2 في 2، 2 في 6 بكم؟ 12. أو اختصر هنا 3 في 4 ب 12. إذن الناتج أو الجامعة أو جزء السهم هو 12. فين نحطه؟ 12 هذه فوق المسألة الأولى. أعيد مرة ثانية، أعيد. المسألة الأولى من 4، كل واحد له 1. توفي الابن الأول ترك 2، مسألته من 2. توفي الابن الثاني ترك 3، مسألته من 3. توفي الابن الثالث ترك 4، مسألته من 4. ننظر بين سهام كل واحد ومسألته، تباين تباين تباين، نحتفظ بالاثنين والثلاثة والأربعة. المضاعف المشترك الأصغر حق الاثنين والثلاثة والأربعة هو إيش؟ 12. ضربنا في 12، طيب اضرب يلا 4 في 12 بكم؟ 48. طيب تعال الميت الأول، انتبه، 1 في 12 شو نسوي بها؟ من يعرف؟ هل نكتب هنا 12؟ هو ميت هذا، ايش نسوي بها؟ طيب 1 في 12 ب 12، شوف لاحظ الماوس تحرك، 1 في 12 ب 12 شو نسوي بها؟ نقسمها على 2، نقسمها على 2 فيها كم؟ 6. اذا نحط فوق الاثنين 6، يسمى جزء السهم. تعال للميت الثاني، 1 في 12 12 تقسمها على كم؟ على 3 فيها 4. تعال الميت الثالث، 1 في 12 ب 12 على 4 فيها كم؟ 3. هذا جزء السهم. طيب تعال للرابع، ما مات هذا حي، 1 في 12 بكم؟ 12، تحط 12، هذا طبعا ميتين الثلاث، شرطة ما لهم شيء. الباقي 1 في 12 ب 12. الحين نجي الآن لهذول الجدد أبناء الأبناء، تعال هنا يلا، 1 بكم؟ 6. لاحظوا هي 12 انقسمت عليهم الاثنين، كل واحد أخذ كم؟ 6 6 6. تعال هنا كل واحد حياخذ 4 4 4، وهنا كل واحد حياخذ كم؟ 3 3 3 3 3، المجموع 48. هذا الاختصار أثناء العمل، وهذه طبعا مع كل مسألة، لا أن يكون ورثة كل ميت خاصين، كل واحد له ورثة خاصين. أعيد المرة الأخيرة، واحد عنده 4 أبناء، مات الابن الأول ترك ابنين، مات الثاني ترك 3 أبناء، مات الثالث ترك 4 أبناء. نعمل مسألة الميت الأول فيها 4 أبناء، من 4 كل واحد أخذ 1. توفي الابن الأول ترك ابنين، مسألته من 2. توفي الثاني وترك 3 أبناء، مسألته من 3. الثالث ترك 4، مسألته من 4. ننظر بين سهام كل ميت ومسألته، بين الواحد والاثنين ما في اختصار، احتفظنا بالاثنين، بين الواحد والثلاثة احتفظنا بالثلاثة، بين الواحد والأربعة احتفظنا بالأربعة. نيجي نشوف المحفوظات، الاثنين والثلاثة والأربعة الجامعة حقتهم أو المضاعف المشترك 12، حطيناها فوق المسألة الأولى، ضربنا 4 في 12 ب 48. نجي الآن للميت الأول، 1 في 12 بكام؟ 12. ما تروح تحط 12 هنا، لو حطيت هو ميت كيف تعطيه؟ انتبهوا، 1 في 12 بكام؟ 12. تسوي بها تقسمها على 2 فيها 6، 1 في 12 ب 12 على 3 فيها 4، 1 في 12 ب 12 على 4 فيها إيش؟ 3. الآن مجرد ضرب، الآن سهلة، هذول راحوا الثلاثة الله يرحمهم، الآن بقي هذا، 1 في 12 بكم؟ 12. هنا 1 في 6 ب 6، 1 في 6 ب 6. نجي هنا 1 في 4 ب 4، 1 في 4 ب 4، 1 في 4 ب 4، وهنا في 3 ب 3 3 3 3، المجموع 48. تبغى تعرف مسألتك صح ولا غلط؟ اجمع، إذا ما كان الناس يجمعوا 48 أنت مسألتك خطأ، يكون المجموع لازم 48. طيب الحالة الثالثة، وهذه حالة عامة، يعني شفتوا الحالة ذي، المسألة ذي اللي حليناها قبل شوية، نقدر نحلها بالحالة الثالثة، بس حطون معك الجداول، لأنه في مسائل المناسخات يا أخوان أحيانا تحتاج إلى مو دفتر، مو كراسة، مو صك، لا تحتاج إلى ورقة مخطط، وما تكفيك تحتاج تلصقها كمان في بعض إذا تعددوا الأموات، تمام. كان عندنا الشيخ الله يذكره بالخير في الحرم، جاء واحد من طلابه مهندسي شركة بن لادن، فكانت في مسألة مناسخات جاية للشيخ، يعني مسألة حقيقية، فقال له الشيخ إن حليت المسألة دي أنا أجيزك. قال خلاص، هو مهندس ما شاء الله من شركة، مهندسي شركة بن لادن، فراح، طبعا المسألة تحتاج إلى أوراق مهندسين، أوراق مهندسين تعرفون ما شاء الله دسمة، فراح الرجل حل المسألة وجابنا الشيخ وكان كنا نلصق ورقة في ورقة، فجابها وقال له خد فضل الشيخ، قال له هذه الإجازة طبعا كده مخلص. هو يذكر الشيخ أيضا مسألة أخرى، يقول شخص عندهم روضة قديمة حقت أجدادهم، فجاء ابن عمهم قال أبغى حقي في الروضة، تخالفه قال أبغى حقي، تنكيل بس أبغى حقي. تبغى حقك راح اشتكى في المحكمة، اشتكى طبعا له حقه ما فيها كلام. فالمحكمة مشيت من الشيخ أيام الشيخ عطية الله يرحمه زمان، فمشيت في المحكمة واخذت سنين وسنين وسنين، فجاب الشيخ قال ابن حلال ترى ما لك شيء يذكر يعني تتعبت المحاكم، قال أنا أبغى حقي. تعرف كم طلع حقه في الروضة هذه؟ 12 متر مربع، يعني 3 × 4، صغيرة جدا لكن يبغاه. وينقال حقه، يقول مثلا ما قال حقه إيش؟ غلب. فهتمر معاك مسائل المناسخات، وبالذات في جدة ومكة أكثر مسائل المناسخات عشان الأوقاف. نعم، بالتالي معرفة المناسخات شيء طيب جدا، وربما أنت تتسبب في إصلاح ذات البين. إذا تعلمت هذا العلم ربما تسبب في إصلاح ذات البين، وبالتالي يعني نقول نتمنى لكم التوفيق في تعلم هذه المناسخات. قال الحالة الثالثة وهي ما عداها. لا ما يبيعونها يقسمون على الورثة، لا، الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. فأحيانا يكون الوقف الأولاد الذكور دون أولاد البطون، وأحيانا الأولاد البطون والذكور سواء، عرفت كيف؟ وبالتالي أحيانا يموت الميت، ما طبعا اللي يموت يروح من ورثته، ما عملوا حصر ورثة، ما عملوا حصر، وهم عارفين مين مات قبل ومين مات بعد. قلت لك في أموال في مناطق لا واقفة، ما يعرفون الورثة. الحالة الثالثة وهي ما عدا الحالتين السابقتين، وللورثة فيها 3 أحوال. 1، هو حينقض الآن الحالة الأولى والثانية، أن يوجد من الأموات من ليس من ورثة الميت الأول. الميت الثاني هذا له ورثة جدد، مثلا أحد الأبناء الثلاثة ذوليك له زوجة، دخلت زوجة جديدة في المسألة، هذه الزوجة ما هي من ورثة الميت الأول. 2، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ولكن اختلف الإرث في الحالتين، هناك ما اختلف الإرث في الحالة، هنا اختلف. 3، أن يكون ورثة الميت الثاني مختلطين من ورثة الميت الأول ومن غيرهم. طريقة العمل الحسابي لهذه الحالة، انتبه، نعمل مسألة الميت الأول هذه سهلة، ونصححها نحتاج إلى تصحيح، ونعرف سهام الميت الثاني، هذه فيها صعوبة؟ لا، نعمل مسألة الميت الثاني ونصححها نحتاج إلى تصحيح، هذه فيها صعوبة؟ لا، عملنا مسألة الميت الأول وعملنا مسألة الميت الثاني، الآن ننظر بين سهامه وبين مسألته، فلا يخلو الأمر من 3 حالات، إما تباين أو توافق أو تماثل. 3 حالات، أن تنقسم سهامه على مسألته فتصح مسألته مما صحت منه مسألة الميت الأول، وتكون الجامعة الأولى هي الجامعة للمسألتين. مثال، عطني مثال، هلك هالك عن زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق، وهتقول تقول ليش قلت من غيرها؟ أي لأنه بعدين ربما ترث، فقال لك من غيرها، حددها لك إنها مي بنت، زوجة وبنت من أم ثانية وأخ شقيق. ثم هلكت البنت عن زوج وابن، هتقولي فين الزوجة؟ أقول لك مي أمها. لو سكت، طيب لو أمها يسكت يقول لك زوجة وبنت. انتبهوا، شوف الدقة في يعني عرض مسائل الفرائض. لو سكت وقال لك زوجة وبنت تعرف أن هذيك إيش تعتبر إيش؟ أم، لازم يكون أنت عندك يعني إيش إدراك لهذا. ثم هلكت البنت عن زوج وابن قبل قسمة التركة، فما نصيب كل وارث؟ يلا نجي نعمل المسألة. المسألة الأولى زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق، يلا حلوا زوجة وبنت وأخ شقيق، الزوجة وش تعطونها؟ الربع، الثمن، الثمن، الثمن، ها ها الثمن ولا الربع؟ ها وش رايك؟ طيب وش دخلنا احنا، وش دخلنا منها ولا مو منها؟ احنا ما يهمني، هي بنت، يهمني الميت ما يهمني الام. ايوه هي بنت فرع وارث لي من الميت. انتبهوا انتبهوا، هذا هذا المطب ذا وقعتوا فيه انت، ايه انت وهذا مطبات مكه، هذه مطحن مطبات مكه، انتبهوا له. زوجة وبنت من غير، انت مالك شغل في الام، لك في الميت، لو فرع وارث ولا ما له، بس الثمن. إذن من ثمانية الزوجة تأخذ واحد، والبنت تأخذ إيش؟ النصف، والباقي للأخ، عاصب الأخ. عيد مرة ثانية، زوجة أخذت الثمن، البنت أخذت النصف، الأخ الشقيق أخذ الباقي ثلاثة. تقول لي من غيرها منها أنت انسب للميت، وأنا قلت لكم أمس انتبهوا انسبوا للميت. توفيت البنت تحط تاء، حطينا تاء قدامها، تحت التاء دي نسوي من ورثة البنت، ولاحظ السطر يمشي على سطر جديد، تحت الأخ حيصير ورثة البنت، حيصيرون يبدأون من تحت الأخ، أهو بدأ تحت الأخ، أو يعني هنا شوف الجهاز يمكن رفعها فوق، هي المفروض تبدأ تحت الأخ، لا لا هذا هو نفس الأخ يعتبر عم، انتبهوا. الأخ هذا يعتبر للبنت إيش؟ عم، هي تركت زوج وابن، تركت زوج وابن، هو العم له شيء أصلا، العم في هذه الحالة له شيء؟ ليس له شيء، هو المفروض حتى ما يكتبه، لكن ها أي قطع من باب التنبيه. نعم طيب الزوج وش تعطونه؟ الربع، والابن الباقي. المسألة من كم؟ من أربعة، هذا الزوج له واحد والابن له ثلاثة. إلى الآن في صعوبة يا أخوان؟ لا، الميت الأول له مسألة والميت الثاني له مسألة، هي صعوبة تجيك لما يكونون عشرة أموات، عرفتوا؟ لكن هنا سهلة الآن. طيب تعال يا أخوان، قال لك ننظر بين سهامه ومسألته، تماثل، سهامه أربعة، سهام البنت قصدي أربعة ومسألتها أربعة، إذن تماثل كم أحط فوق الثمانية؟ اختصر على أربعة فيها كم؟ لا واحد، أربعة على أربعة فيها واحد، وأربعة على أربعة فيها واحد، واحد، إذن أحط فوق الثمانية، قالك وصحت مسألته مما صحت منه مسألة الميت الأول، أحط واحد. هتقولي كيف جاء الواحد؟ انتبهوا معي، هنا أربعة وهنا أربعة، اختصر، أربعة على أربعة فيها كم؟ واحد، الناتج هنا واحد، وأربعة على أربعة فيها واحد، الواحد ذا يجي هنا والواحد ذا يجي هنا. طيب يلا تعالوا اضرب الآن، واحد ثمانية، وش يضرب ثمانية في واحد بكم؟ ثمانية، هنا طبعا ايش تحط هنا؟ واحد أيضا، واحد، من فين جاء الواحد ذا ومن فين جاء الواحد ذا؟ انتبهوا معي الآن، تنظر بين سهامه وبين مسألته، هنا أربعة على أربعة فيها كم؟ يجي هنا، وأربعة على أربعة فيها كم؟ واحد، يجي هنا. هذه طبعا عشان زي بعضها واحد واحد، لكن بعدين تختلف. الآن تعالوا اضرب يلا، ثمانية في واحد بكم؟ ثمانية. تعال الزوجة، واحد في واحد كم؟ واحد. تعال البنت، وش لها؟ شو تحط قدامها؟ تاء، شو تحط هناك؟ خط، شرطة. تعال للأخ، ثلاثة في واحد ثلاثة. روح للزوج، واحد في واحد واحد. للابن، ثلاثة في واحد ثلاثة انتهت المسألة. الآن تجي تجمع تلقيها ثمانية. هرجع لكم الخلف كذا ونعيد المسألة. زوجة وبنت وأخ شقيق من ثمانية، الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، الأخ له الباقي. هذه ميزة التقنية حقيقة. لو في الآن نكتب بالطباشير كان ما نقدر نمسح وكذا. هذه التقنية حقيقة جيدة في في في حتى في المدارس وفي التعليم. الآن نعمل توفية البنت، تركت زوج وابن. الأخذة بس بيجي لك إنه عمها يعني. مسألتهم من أربعة، واحد للزوج والابن له الباب. الآن يا أخوان انظر من الميت، الميت منه البنت، تنظر بين الأربعة والأربعة، بين الأربعة والأربعة تماثل، اختصر. أربعة على أربعة فيها كم؟ اسحب الواحد ذا وحطه فوق الثمانية. تعال هنا، أربعة على أربعة فيها كم؟ واحد، حطه فوق الأربعة. كل ما في الأمر الآن تضرب، الآن كل ما في الأمر إنك هتضرب. ثمانية في واحد بكم يا أخوان؟ ثمانية. أنت حاول في أثناء المسألة تتجه هناك. أيوة. ثمانية في واحد بثمانية، واحد تعال الزوجة، واحد في واحد بواحد، البنت شرطة ميتة. تعال للأخ، ثلاثة في واحد بثلاثة. تعال للزوج، واحد في واحد بواحد، والابن ثلاثة في واحد بثلاثة. بكذا تجي تقسم وانت مرتاح. طبعا لو كان ها البنت قصدك؟ ايه لا، هذا ترتيب ما يهم، يعني الترتيب هنا ما يهم، بس هم ايوه هم هنا بدأ بالزوجة، يعني دائما يبدون بالزوج والزوجة غالبا يعني في المسألة. ولو حطيت البنت فوق والزوجة تحت ما يضر. نفس الكلام، تأخذ النصف أربعة والزوجة هتأخذ هي على طول نفس الحل. هذا التماثل. الحالة الثانية يكون بينهم إيش؟ توافق، أن توافق سهامه مسألته، فتضع وفق مسألته فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها. هذا الكلام نفس الكلام الأول، بس هيتغير إنه في وفق، وناتج الضرب هو الجامع عن المسألتين. ونضع وفق سهامه فوق مسألته كجزء السهم لها، ومن له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا في وفق مسألة الميت الثاني، ومن له شيء من مسألة الميت الثاني أخذه مضروبا في وفق السهام. وما حصل لكل وارث من الحالتين، قد يرث هنا وهنا أو من حالة واحدة، نضعه تحت الجامع. بالمثال يتضح المقال. هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق. لو ما قال منها ما يهم، معروف أنها بنتها. ثم هلكت البنت قبل قسمة التركة عن زوج وبنت. لاحظ معي، زوج وبنت ومن يرثها من مسألة الميت الأول. اعمل الجدول. تعال للمسألة الأولى، زوجة وبنت وأخ شقيق. حلو، الزوجة الثمن والبنت النصف والباقي الأخ الشقيق. سهلة، من ثمانية، واحد أربعة ثلاثة. توفيت من البنت، وش تركت؟ هتكون هالزوجة ذيك أم، الزوجة هتكون أم. طيب، وهيكون عندنا كمان زوج، وهيكون عندنا بنت، وهيكون عندنا إيش؟ عم، اللي هو الأخ الشقيق. الزوجة تصبح أم، والأخ يصبح عم، وعندنا اثنين جدد اللي هم إيش؟ زوج وبنت. طبعا هل تطبق عليها الحالة الأولى ذي؟ الجواب لا. هل تطبق عليها الحالة الثانية؟ لا، لأن يعني الحالة الأولى يقول الأموات هم نفسهم، هنا لا. وما تطبق الحالة الثانية لأن دخلوا ناس جدد. طيب تعال الآن مسألة فيها أم وزوج وبنت وعم، هنبدأ بالزوج. إيش تعطي الزوج؟ الربع، والبنت النصف، والأم السدس، والعم الباقي. ممتازين. الزوج له الربع، والبنت لها النصف، والأم لها السدس. إذن المسألة فيها ربع ونصف وسدس، ربع ونصف. الربع دخل في النصف، دخلت في الربع، إذن كان ربع وسدس. من كم المسألة؟ من 12. الأم لها السدس كم؟ سدس ال 12. شو ما أقولك سدس ال 12 يعني 12 قسمة على 6 فيها 2. العم داخلية آخر شيء. الزوج له الربع، ربع ال 12 كم؟ 3. هو حط العم بدري، هو المفروض ما يحطه الآن. والبنت لها النصف 6، 6 و 3 9 و 2 11، كم باقي للعم؟ 1. طيب الآن انتبهوا الآن النظر، هو صعوبة هنا. من اللي ماتت؟ البنت. كم سهامها؟ 4. كم سهامها؟ 4. مسألتها من كم؟ من 12. انتبهوا، 4 وال 12، الأربعة وال 12 بينهم توافق، بينهم توافق. طيب يقبلون على 4، على 12 تقبل على 4. 12 على 4 فيها كم؟ 3 تحطها فوق الثمانية. 12 على 4 فيها 3 حطينا فوق الثمانية. الآن تعال هنا، 4 على 4 فيها كم؟ 1 تحطه فوق ال 12. ناتج اختصار هذه تحطه هنا، وناتج اختصار هذه تحطه في المسألة الثانية. الآن مجرد ضرب، 8 في 3 بكم؟ 24. تعال للزوجة، لها مرتين، لها من هنا ولها من هنا. 1 في 3 3، ولها هنا 2 في 1 2. إذا كم مجموع حقها نصيبها؟ 5. البنت الله يرحمها. تعال الأخ الشقيق، 3 في 3 بكم؟ 9. 1 في 1 1، المجموع 10. تعال الزوج، ما نقول من هنا، 3 في 1 3، والبنت 6 في 1 6. نرجع ونعيد، زوجة وبنت وأخ شقيق. الزوجة وش لها؟ الثمن، والبنت النصف، والباقي للأخ. توفيت البنت، تركت الزوجة، صارت أم، والأخ صار عم، ولها ورثة جدد زوج وابن، زوج وبنت. المسألة فيها زوج وأم وبنت، الزوجة الربع والبنت النصف والأم السدس، تصح من 12. سدس ال 12 2، وربعها 3، ونصفها 6، وبقي للعم 1. الآن النظر يا أخوان بين مين ومين؟ هذا من هنا، من هنا المهم، بين الأربعة وال 12 اللي هو توفي، اللي قدامه تاء، اللي قدامه تاء. تنظر بين الأربعة وال 12 في توافق، 12 على 4 فيها كام؟ 3 تحط فوق الثمانية. 4 على 4 فيها كم؟ 1 تحط فوق ال 12. أنا بقسم على 4، ال 4 و 12 بينهم توافق. أنا بقسم هذه وهذه، هذه ال 12 وال 4 تقبل القسمة كلهم على 4، يقولون على 4، فبالتالي أقسم هنا على 4 وهنا أقسم على 4. العدد برا على 4 عدد خارجي، ال 4 هو الوفق اللي ينقسمون عليه. لا لا لا لا، مو الورثة، لا، الأربعة وال 12 هذا في عدد يقبل القسمة على 4 ويقبل على 12، عدد خارجي يعني، عدد يقبل القسمة على 2 يسمونه قاسم مشترك. طيب 8 في 3 ب 24، الزوجة لها 1 في 3 ب 3، ولها 2 من هناك، لها 5، والبنت ما لها شيء. العم له ثلاثة ولو من المسألة، شايفين كيف؟ له ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وهنا له واحد في واحد واحد، يعني له كم؟ عشرة. الزوج ما له شيء من هنا، له من هنا يبدأ، ثلاثة في واحد بثلاثة، والبنت ستة في واحد بستة. طيب الحالة الثالثة، أن تباين سهامه مسألته، فتضع كامل مسألته فوق مسألة الميت الأول كجزء السهم لها، وحاصل الضرب هو الجامع عن مسألتنا، الكلام ذا كله مكرر، وتضع كامل سهامه فوق مسألته كجزء السهم لها، ومن له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا في كامل مسألة الميت الثاني، ومن له شيء من مسألة الميت الثاني أخذه مضروبا في كامل سهام الميت الثاني، وما يحصل لكل وارث من الحالتين أو حالة واحدة نضعه تحت الجامعة. مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وعم. زوجة وأم وعم، دائما يا أخوان في حل المسائل لا تستعجل تقول الزوجة لها كذا كذا، لازم تعرف، ادرس الورثة جيدا، اقرأهم مرتين، اقرأهم ثلاث، انظرهم نظرة شاملة، لأنك لو استعجلت ربما تخطي. انظر الورثة على بعضهم كذا، زوجة وأم وعم. وقبل قسمة التركة ماتت الأم، أن هي منه الأم، أن هي الزوجة، بس المفروض يقول عن أخ شقيق وأخت شقيقة، لا قصد الأم، لا مين الزوجة، لا لا الأم نفسها، الأم نفسها. طيب الآن عندي زوجة وأم وعم، بسم الله حلو. أنت الزوجة وش تعطونها؟ الربع، والأم الثلث، والعم الباقي. الزوجة الربع، والأم الثلث، والعم الباقي. طيب بسم الله، ربع وثلث، إذا من كم؟ من 12. ربع ال 12 كم؟ 3. ثلث ال 12 كم؟ 4. 3 زائد 4، 3 زائد 4 7، كم باقي؟ 5. توفيت الأم، واشتركت أخ شقيق وأخت شقيق. أخ شقيق وأخت شقيقة، مسألة تعصيب، من كم المسألة؟ من 3، الأخ 2 والأخت 1. إلى الآن سهلة. هنا النظر، شاحظوا معي، اللي توفيت كم سهامها؟ اللي هي الأم كم سهامها؟ 4. كم مسألتها؟ هل هناك اختصار أو وفق بين الأربعة والثلاثة؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب ما في اختصار، إذن هذه الثلاثة اسحبها وحطها هنا، والأربعة اسحبها وحطها هنا، الثلاثة تنسحب تجي هنا بالعكس، والأربعة تجي هنا، ولو في اختصار ناتج الاختصار ذا يجي هنا، وناتج الاختصار ذا يجي هنا، الثلاثة حتنسحب تجي هنا فوق ال 12، والأربعة تجي السهم هنا، والأربعة تجي السهم هنا. تعال اضرب الآن، ضرب 12 في 3 بكم؟ 36. تعال الزوجة، 3 في 3 9. الأم برا ما لها شيء، الله يرحمها. تعال العم، 5 في 3 15. تعال الأخ الشقيق، 2 في 4 8. أخت الشقيقة 4، 1 في 4 بأربعة. واضحة؟ واضحة، ما فيها صعوبة. طيب طريقة العمل إذا تعدد الأموات، أول كان كم ميت؟ ميت واحد، الآن كم ميت؟ أكثر من ميت، ما في شوف خليك على القاعدة، ما عندك مشكلة، امشي على القاعدة بس. بسم الله، إذا مات ميت ثالث بعد الميت الثاني قبل قسمة تركة الميت الأول، ولم تتحقق شروط الحالة الأولى، فاكرين الحالة الأولى كم ميتين؟ 7، كلهم ملغيناهم، هنا ما تحقق شروط الحالة الأولى ولا الحالة الثانية من المناسخات، ف فإننا نعتبر جامعة الميت الأول والثاني، الجامعة اللي كنا آخر واحد يسمي الجامعة دي، بمنزلة المسألة الأولى. الجامعة الأخيرة التي سميناها في الميتين تعتبر كأنها مسألة أولى، ومسألة الميت الثالث بمنزلة المسألة الثانية. وننظر بين سهام الميت الثالث من الجامعة وبين مسألته كما مر سابقا في حالة الانقسام أو الموافقة أو المباينة. وإن كان هناك ميت رابع نعتبر جامعة الثلاثة بمنزلة المسألة الأولى، ومسألة الميت الرابع بمنزلة المسألة الثانية، وهكذا. إن كان هناك ميت خامس أو سادس أو سابع أو عاشر أو عشرين. أعطني مثال. بسم الله. هلك هالك عن زوجة وأم وعم، ثم ماتت الزوجة عن أم وخمسة إخوة أشقاء قبل قسمة التركة، ثم مات العم عن ابنين وبنت فما نصيب كل وارث. قلت لكم امشي على القاعدة، تعال بسم الله اعمل الجدول. عملنا الجدول، زوجة وأم وعم، بسم الله حلو. الزوجة ايش تعطونها؟ الربع، والأم الثلث، والعم الباقي. المسألة من كم؟ من 12، 3 4 والباقي 5. ولاحظ معي ترى الترتيب، الميت الأول تحطه بعده، ايه بعد اللي بعده، وهكذا. ثم ماتت الزوجة، هذه ماتت عن أم وخمسة إخوة أشقاء. هل هي الأم نفسها الأولانية؟ لا، أم جديدة، أم الزوجة دي، ما هي أم هذيك أم الزوج. الأم الأولانية ذيك أم من أم الزوج، هذه أم الزوجة، وخمسة إخوة أشقاء. المسألة فيها أم وفيها خمسة إخوة أشقاء، كم تعطي الأم؟ السدس، والباقي الإخوة، هم من ستة واحد وباقي خمسة، كل واحد منهم يأخذ واحد. الآن كأننا المسألة اللي حليناها أول، مين اللي قدامه التا؟ مين اللي توفي؟ الزوجة. هتنظر بين مين ومين؟ الثلاثة والستة، الثلاثة والستة. يلا، في توافق بين الثلاثة والستة؟ الجواب نعم، نعم. طيب اقسم على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة فيها كم؟ واحد، حتحط فوق الستة. وستة على ثلاثة فيها كم؟ اثنين، حتحط فوق الاثناش. مرة ثانية، بين الثلاثة والستة في توافق، ستة على ثلاثة فيها اثنين، حط فوق اثناش. ثلاثة على ثلاثة فيها واحد، حط فوق الستة. وتعال اضرب زي ما مر معنا أول، 12 في 2 بكام؟ 24. طبعا الزوجة توفيت شرطة. تعال للأم، 4 في 2 بكام؟ 8. تعال للعم، 5 في 2 10. انتهت المسألة الأولى. روح لأصحاب المسألة الثانية. الأم 1 في 1 1 1 1 1 1 1. الآن توفي من؟ العم. اشترك ابنين وبنت، من كم مسألته؟ من خمسة، لأنها تعصيب، اثنين اثنين واحد. الآن النظر يا أخوان حيكون بين الخمسة وبين نصيب هذا العم من مين؟ من الجامعة. خلاص انسى ذي المسألتين، مسألتين ذي تنساها. تنظر إذن بين مين ومين؟ بين الخمسة والعشرة، بين الخمسة والعشرة، بين العشرة والخمسة. في توافق؟ نعم نعم. خمسة على خمسة فيها واحد، هتحطه فوق مين؟ فوق 24. عشرة على خمسة فيها كام؟ اثنين، هتحطه فوق الخمسة. الآن مجرد ضرب، تعال 24 في واحد ب 24. الزوجة توفيت الله يرحمها، الأم كم تأخذ؟ الأم 8 في 1 بكم؟ 8. العم توفي الله يرحمه، تعال الأم الثانية أم الزوجة كم تأخذ؟ واحد في واحد بواحد، والأخ الشقيق واحد واحد واحد واحد. تعال الورثة اللي هنا الجدد اثنين في اثنين أربعة أربعة واحد، أربعة أربعة اثنين، كذا انتهت المسألة. يعني ما في شيء جديد، كل ما في الأمر إن الميت الثالث لو في ميت رابع تحطه هنا بعد الجامعة وهكذا. واضح الصورة؟ أزي أمسح وأعيد لكم من حد الجامعة. لحد هنا واضحة زي الأولانية. الآن توفي العم ترك ابنين وبنت، مسألته من خمسة، اثنين اثنين واحد، ننظر بين الخمسة والسهام اللي هي العشرة في توافق. عشرة طبعا خمسة على خمسة فيها كم؟ واحد، حط فوق الأربعة وعشرين. عشرة على خمسة فيها اثنين، حط فوق الخمسة، إذن هنا واحد وهنا اثنين، أربعة وعشرين في واحد بأربعة وعشرين. الزوجة توفيت ما لها شيء، الأم موجودة ثمانية في واحد بثمانية، العم توفي ما له شيء، الأم الثانية موجودة واحد في واحد بواحد، والأخوان كل واحد واحد. نجي هنا الورثة الجدد اثنين أربعة، اثنين في اثنين بأربعة، واثنين في اثنين في أربعة، واحد في اثنين باثنين. طيب قسمة التركات نأخذ منها بداية حتى تقام الصلاة ونكملها غدا إن شاء الله. التركة وش هي التركة الآن؟ ما هي التركة؟ المال. المال قد تكون التركة متساوية الأطراف زي المال زي الفلوس، وقد تكون غير متساوية الأطراف مثل ماذا؟ عقارات غيرها، مواشي، غنم، إبل، تمام، خشب حق عسل. عندكم عسل في مكة هنا يا نيت ها؟ طيب وعندكم جبال أجل بس ما تنتج عسل الطائف. طيب بس أرض مباركة الحمد لله. قسمة التركات، قسمة التركات هي الثمرة المقصودة في علم الفرائض. احنا نتعلم الفرائض ليش؟ عشان نقسم التركات. والقسمة هي جعل الشيء الواحد أقسام أجزاء، والتركات هي جمع تركة، والتركة هي ما خلفه الميت من مال أو عقار أو نحو. وقسمة التركات هي إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من تركة مورث، وهذا اللي يستحق قلت لكم أمس أنه هو أحل الحلال، لأنه لا يسأل من أين اكتسب له الثمرة وليس له من أين. لو كان ماله كان سئل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هنا بس مسؤول فيما أنفقه ولن يسأل من أين اكتسب، فهو حل الحلال. أنواع التركة، التركة نوعان. النوع الأول ما يمكن قسمته بعد أو كيل أو وزن أو ذرع. بعد يعني مثل ماذا؟ الفلوس. كيل الحبوب، وزن عسل سمن، ذرع أراضي، لكونه متساوي الأجزاء، لكونه متساوي الأجزاء يعني زي بعض، كيلو عسل زي كيلو عسل، لكن الإبل ما هي زي بعض، واحد إبل تختلف عن الإبل الثاني صح، والأرض اللي جنب الحرم ما هي زي اللي في العزيزية صح. طيب النوع الثاني ما لا يمكن قسمته لكونه غير متساوي الأجزاء، مثل العقارات والحيوانات أكرمكم الله، وخشب حق العسل ونحوه. ولاحظوا معي هذا النوع الثاني، ترى في البرامج هذه المعمولة ما تخرجه، ما تخرج القسمة بالقراريط. وبعض الأخوان يسأل يعني، وهذا ربما يكون حقيقة، يروح يدخل البرنامج ويقسم بالبرنامج. طبعا هذا قد يحصل طالما هو ما يعرف هذا كملو كملو، ربما البرنامج يعطيك الناتج غلط وانت ما تدري انه خطأ. فاستخدم البرنامج اذا كنت عارف انت كم هذه له وهذه كملو وهذا كملو. البرنامج خليه مجرد معين لك في العمليات الحسابية فقط. وايضا البرنامج ما يخرج لك القراريط، ما يطلعها، يطلع لك اموال تحط له مبلغ يطلع لك انقراض، لا. طيب، بيان كيفية قسمة النوع الأول من التركة اللي هو المتساوي الأجزاء زي الفلوس. إذا كانت التركة من النوع الأول فلها حالتان، هذه لها حالتين. الحالة الأولى أن تكون التركة مساوية لمصح المسألة، يعني جامعة المسألة. الجامعة 24، الفلوس 24,000 أو الفلوس 24 ريال، فهذه تنقسم بلا عمل، ما تحتاج عمل، خلاص كل واحد يأخذ نفس السهام حقك. مثال، أعطني مثال. هلك هالك عن زوجة وبنت وأبوين والتركة 24 ريال. خلينا في الزوجة، كم تأخذ؟ زوجة وبنت وأم وأب، أبوين يعني أم وأب. الزوجة كم تعطيها؟ الثمن، والبنت النصف، والأب سدس، والأم سدس. المسألة من كم؟ فيها ثمن وفيها سدس، من 24. فمسألتهم تصح من 24. للزوجة الثمن، ثمن 24. إيش معنى ثمن 24؟ يعني 24 قسمة على 8، ثمنها كم؟ 3. وللبنت النصف، نصف 24 كم؟ 12. وللأم السدس 4، وللأب 4 وبقي 1 كمان 5. وحيث أن هي المسألة الجامعة 24 والفلوس 24، إذن كل واحد يأخذ نفس، وهذه مريحة المسألة. فإن للزوجة 3 ريالات، وللبنت 12 ريال، وللأم 4 ريال، وللأب كم؟ 5 ريال. سؤال، هل لهم حق يطالبون بالريالات دي؟ يعني الناس، هل الناس تشرع لهم مثلا تقول ليش يطالبون بالريالات؟ ولا حقهم ذا؟ حقهم، من حقهم يأخذون، وحل الحلال عليهم. وذاك صاحب الروضة اللي أخذ 12 متر حقه لو طالب فيه، ما في شيء. الحالة الثانية، وهذه أن تكون التركة غير مساوية لمصح المسألة للجامعة يعني. فبالتالي أمامك 4 أعداد، بعضها معلوم وبعضها مجهول. العدد الأول هو سهام كل وارث، هذا معلوم ولا مجهول؟ معلوم. والعدد الثاني مصح المسألة، جامعة المسألة، معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. وهذان العددان معلومان. العدد الثالث نصيب كل وارث من التركة، وهذه مجهولة. العدد الرابع التركة، وهي معلومة كم ترك. وهذه الأعداد الأربعة متناسبة فيما بينها، فنسبة الأول إلى الثاني تساوي نسبة الثالث إلى الرابع. ولقسمة هذا النوع من التركة نتبع إحدى الطرق الخمسة التالية، اللي يهمنا طريقة واحدة، اللي يهمنا طريقة واحدة. التركة اقسمها على الجامعة، التركة تقسمها على الجامعة ويطلع لك جزء السهم، خلاص. هذا اللي يطلع احتفظ به كما هو بالكسور حقته، ثم تضربه في سهام كل وارث، يطلع لك بالهللات. ولازم تقسيمك يكون بالهللات، ولما تجمع بالهللات وإلا أنت ما تعرف ليس. هتقول لي طيب يا شيخ اللي يطلع له 13 هللة 15 هللة كيف يعطيه 15 هللة؟ نقول هذه الهللات إما أنت كملها له ريال، كمل له اللي عنده 500 هلة كمل له ريال، أو إنك تبرى طبعا، أو إنك هذه الهللات تطلع لها على بعضها 3 ريال ولا 4 ريال ولا ريالين. هذه ممكن تعطونا يتفقون على هذه الهلات فروقات، ثم تزمان أيام الراتب استاذ عبد الله تطلع فروقات ريالين 3، أعطها محتاج تصدق بها. لكن لازم كل واحد حقه بالهللة. طيب، هو حيشرح لك الخمس طرق، قال الطرق الخمس. الطريقة الأولى إذا قامت الصلاة شيخ عطني خبر، خلاص. الطريقة الأولى طريقة النسبة، وهي أن تنسب العدد الأول وهو سهام كل وارث إلى العدد الثاني وهو مصح المسألة وتعطيه من التركة بحسب هذه النسبة. شوف المثال السابق. ففي المثال السابق زوجة وبنت وأبوين، إذا كانت التركة مثلا 120 ريال، زوجة وبنت وأبوين، وأردنا أن نحسب نصيب الزوجة مثلا، تعال شوف الزوجة لها 3 من كم؟ من 24 صح؟ لها 3 والجامعة كانت كم؟ 24. 3 على 24 تساوي كم؟ ثمن، يعني لها الثمن، فعطها ثمن 120. ثمن 120 كم؟ 15 ريال. الزوجة لها 15 ريال، وهكذا. وهذه الطريقة ما نتبعها هنا، نتبع طريقة أسهل تأتينا إن شاء الله. الطريقة الثانية أن تضرب العدد الأول وهو سهام كل وارث في العدد الرابع وهو الجامعة، وحاصل الضرب تقسمه على في العدد الرابع وهو التركة، وحاصل الضرب تقسمه على الجامعة، وناتج القسمة هو نصيب كل وارث. ففي المثال السابق لو أردنا أن نحسب نصيب الأم، الأم كم أخذت في المسألة السابقة؟ أخذت 4، السدس 4، اضربها في التركة، 4 في 120 بكم؟ 480. اقسمها على 24 كم تأخذ الزوجة؟ الأم 20 ريال. وهذه الطريقة ما تستخدم، بس هي نفسها ترى نفس، لو تلاحظ الطرق كلها متعلقة ببعضها. الطريقة الثالثة وهي الطريقة التي سوف نستخدمها بإذن الله في حل المسائل، وهي أن تقسم العدد الرابع وهو التركة، التركة تقسمها على الجامعة، التركة الجامعة 24 والمبلغ 20 مليون، تقسم 20 مليون على 24، وخارج القسمة هو جزء السهم أو قيمة السهم، تضرب سهام كل وارث في قيمة السهم. ففي المثال السابق لو أردنا أن نحسب نصيب البنت، البنت كم أخذت أول في المسألة السابقة؟ نص، يعني كم أخذت؟ 12 صح؟ 12. اقسم 120 ريال على الجامعة، 120 ريال على 24 فيها كم؟ 5، اضربها في 12 كم تأخذ البنت هنا؟ 60 ريال. وهذه الطريقة الثالثة هي التي أسهل طريقة، هي أسهل طريقة. الطريقة الرابعة وتلاحظ أنها لها علاقة بالطريقة بالطرق كلها، أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة، مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة، وناتج القسمة نقسم عليه سهام كل وارث. لو أردنا نحسب نصيب الأب مثلا، الأب كم كان أخذ؟ أخذ 5 من 24 صح؟ تقسم 24 قسمة على 120 فيها 5، ثم تقسم 5 قسمة على 5 حتصير 5، والخمس ذا حيصير إيش؟ 5 على 1، يصير 5 في 5 بكم؟ 25. طريقة الخامسة والأخيرة وحنقف عليها، أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الأول، الجامعة مصح المسألة الجامعة على سهام كل وارث، وناتج القسمة تقسم عليه العدد الرابع وهو التركة. ففي المثال السابق لو أردنا أن نحسب نصيب الزوجة، نقسم الزوجة كم أخذت في المثال السابق؟ أخذت 3 صح؟ والجامعة كم كانت؟ 24. 24 قسم على 3 فيها كم؟ 8. اقسم 120 على 8 فيها كم؟ 15 ريال. كيفية قسمة النوع الثاني من التركات هو درسنا يوم الغد إن شاء الله، وحنعرف وحنأخذ مسائل ونقسم إن شاء الله بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيضا غدا إن شاء الله ستوزع، غدا أو بعد غد، الحقيبة الخاصة بالجزء الثالث بإذن الله تعالى. والأخوان اللي كملوا معنا الأجزاء الأربعة لهم كتاب كامل في إهداء، كتاب كامل في الفرائض إن شاء الله في اليوم الأخير بإذن الله تعالى. أشكركم حقيقة على حضوركم، أشكر الأخوان اللي حضروا معنا في من جماعة المسجد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وكما جمعنا في هذا المكان أن نجمعنا في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.